يا إني والمعرفة اللهم اشهد رحمتك وهداية وفتحك وفتحك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا أجمعين في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة إلى أن قال في آيات الربا الرابعة. نعم تفضل. كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب، نعم، لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب، أيوة، ولا في المصوغ بالمضروب. يعني هذا يقول ليس فيه، قال إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب، يعني ليس في غيره، لا في التبر. نعم نعم. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة، حتى وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم. وقع له يعني مع سيدنا معاوية، نعم، مع سيدنا عبادة ابن الصامت. نعم. قال غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، يعني وعلى الناس واليا قائدا. نعم. فغنمنا غنائم كثيرة. نعم. فكان مما غنمنا آنية من فضة. نعم. فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك، يعني ببيعها في أعطيات الناس، يعني بعضها ببعض، كل واحد طلع له حصة نصيب، بيبدلوا ببعضهم بعضهم البعض، هذا طلع له مثلا طنجرة، ذاك طلع له مثلا كاسة، يبدل هدول بهدول، يعني هي فضة وهي فضة، صاروا يبدلوا هيك الظاهر. نعم نعم سيدي. فبلغ عبادة بن الصامت، فتنازعوا يعني بعض الناس، صار في كلام انه شلون هيك عم تبدلوا، هذا ذهب ذهب او هذا فضة فضة، كيف تفعلون ذلك؟ فتنازع الناس في ذلك. نعم. فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، أيوة، والفضة بالفضة، والبر بالبر، يعني مطلقة، يعني على الإطلاق. نعم. نعم. والتمر بالتمر والملح بالملح. نعم. إلا سواء بسواء عينا بعين. وهو من الجند، يعني من المقودين، يعني تحت أمر سيدنا معاوية. نعم. من زاد أو ازداد فقد أربى. أيوة فقد أربى. نعم. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، يعني استمعوا، يعني عندما نهاهم انتهوا سيدنا عبادة، عندما سمعوا منه الحديث وكانوا واقفين رضي الله عنهم عند حدود الله، فبلغ ذلك يعني هذا الانتهاء، هذا الكف الذي فعلوه، ويعني كان من سيدنا معاوية يعني أنهم يبيعوا بعضهم بعضا، يعني هذا على عكس ما بينه وعكس على ما سلكه سيدنا معاوية. فدري سيدنا معاوية يعني قال لهم عليه، قال لهم يعني سمح لهم إذا سيدنا عبادة أتى لهم منعهم وأتى لهم بالدليل. سمع سيدنا معاوية رضي الله عنه. نعم. فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه. ما شاء الله، مع ذلك ما قال له يا عبادة تفعل هكذا وأنا قلت كذا، على عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام، ما بال رجال، ما عينه بعينه، واللي طلعت منه بيعرف حاله، ليش تقول له بذاته انت قلت كذا، لا، هناك من الناس من قال ان الصلاة كذا كذا، هو بيعرف حاله بقى. نعم. قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. إيه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. يا لطيف. أو قال: وإن ربم. يعني عندهم الحق كلام الله ورسوله فوق كل شيء. وإن كره معاوية لنحدثن بما سمعنا من رسول الله. يعني نحن عندما نتكلم لا نأتي من جيوبنا بهذا الكلام، هذا سمعناه، وليس عدم سماعك أنه ما قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن كره معاوية، وإن كره، قال وإن كره معاوية، قال السيد أو الرئيس أو لا لا، وإن كره معاوية، وفي رواية أو قال وإن رغم، يعني وإن رغم، رغم يعني يعني يعني غصب، يعني لو ما رضي يعني. نعم. ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء. ما أبالي يعني ما بده يعني بده يعني يطردني يفصلني كذا، ما أبالي ألا أصحبه، طالما هو هيك يعني تأبى عن هذا وسمع أني تلوت الحديث وقال كذا كذا، يعني ماذا يتهمني، من أين يعني هذا اتهام إلي فيه، طالما أنا قلت وتلوته. ثم يقول: ما بال أقوام، من أين أتيت بهذا الكلام، وقد قدمت الحفظ والدليل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فكيف ذلك؟ لذلك زعل. قال: ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء. فشبريد في ليلة سوداء يعني يعني يعني جعل المشي معه يعني غير جيد، ولا ليلة كانوا يعني كانوا يريدون أن يسعوا أن يمشوا، يعني يعني ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء، يعني معنى ذلك الليلة السوداء تكون مظلمة تكون مخيفة، وبدي أبقى لحالي ما ليشي بمشي لحالي وهو خير لي، ما بدي، ممكن يكون هذا. نعم. قال ابن عبد البر، قال حماد، هذا قال حماد هذا أو نحوه. أيوة. نعم. قال ابن عبد البر: وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية. نعم. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه. يعني حادثتان. ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة. الحديث في الصرف، صرف العملة بعض ببعض، محفوظ أكيد يعني. نعم. وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا. نعم. ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك، في ذلك غير جائز. نعم. وغير نكير أن يكون معاوية خفي عليه ما وقع، يعني لا ينكر ذلك، يعني أن يكون خفي عنه ما علمه سيدنا عبادة. نعم. ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة، يعني إذا قلنا روايتين. نعم. فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم. نعم. وقد خفي على أبي بكر، يعني مو غريبة، هذا مو غريب يعني أن تخفى على معاوية. نعم. وقد خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم أقل منهم، فمعاوية أحرى. أحرى. يعني هذا شيء عفوا ما يصح، الذهب بالذهب ما يحمل شعاع الواحد أبدا، لا. كل طالما ذهب مثلا بمثل، يعني سواء بسواء، لكن يعني هذا اللي قاله سيدنا معاوية، في من العلماء ذكروا، يعني أنا علقت على ابن قيم الجوزية يقول بإعلام الموقعين أن الأواني أو الحلي هذه ليست ذهبا يعني حكم حكم الذهب الذي عناه عليه الصلاة والسلام، إنما هذا صار من باب العروض، عروض تجارة، هذه تشرع وتباع. ليش؟ لأنه لها قيمة عندما صاغها، عندما صار فيها صنعة. ما بقى ما لا ما في خلط، لا بس اشتغل فيها، يعني ما عاد اسمه صار ذهب، صار اسمه سوار، صار اسمه طنجرة، صار اسمه آنية، صار اسمه كاسة، مع الذهب يعني هي كاسة غير قطعة الذهب. لذلك يقول فيها ابن قيم الجوزية، يقول بهذا في كتاب إعلام الموقعين، يعني معناته سيدنا معاوية في من يقال هذا، نعم يقوله غيره وهو الأصل الذي عول عليه العلماء، نعم ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز العلماء، والله أعلم بهذا الكلام. هو عفوا، نعم تفضل. إذا كان ضد النوعية سيئة وسمعهم التمر نفس الشيء، كله مثل بعض مهما كانت، وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذا يا رسول الله هذا الكيلو بيساوي 3 كيلو منها، كيف؟ قال مثلا بمثل أبدا. لكن هذا صار أمر آخر الذي حدث مع سيدنا معاوية رضي الله عنه. وفاة ابن قيم الجوزية قديش بقى الله؟ إيه والشيخ القرطبي قديش؟ 600. إيه بقى الحق معه يقول ولم يختلفوا يعني في من سبقه، أما ابن قيم الجوزية إجا بعدين وقال هذا الكلام، ويظهر أخذه من كلام سيدنا معاوية، من فعل سيدنا معاوية، أنه يجوز يقول يعني هاي الأواني ما عاد آنية، ما عاد ذهب، ما يعني ليس الذهب صرفا، إنما هي عروض من عروض التجارة، مثل الطنجرة ستانلس، ومثل الطنجرة يعني ألمينو، مثل يعني أي حاجة صار اسمه طنجرة، ومثل التحف العالية هي صارت تحفة، ما بقى ذهب. هلا هذا المسألة اللي عم يكتشفوه اوقات عم يطالعوه من الارض، وزنه مثلا كيلو، لكن مصور فيه هيك صور بيشتروه بعشرة كيلو ذهب، عشرة كيلو ذهب، طيب كيف ذلك؟ يعني صار امر اخر هذا، يعني كأنه صار يعني هذا عرض من عروض التجارة وليس ذهبا خالصا، هيك كان هيك. هيك نظر ابن القيم الجوزية. نعم. طبعا لا، هذا لابد منه. في 21، في 11، في 18، في هذا بجوز مبدل. لا لا لا ما بصير أبدا. إذا كانت حليم مصاغة. هي مصاغة بدها تكون مثلها. لذلك الأمر محلول سيدي. بيع لحال هي لحالة واشتري، ايوه واشتري وبعدين مثلا 24 كمية اكبر، اوقات كنا يعني نجيب مثلا سوارة ساور عتيقة نعطيها لهذا مشان ناخذ من عنده، اعطينا غيره، ايه هدول يعطي الفرق، حطوا يعني لا قول هي كذا هي كذا، لا اخي بعناك هدول واشترينا هدول، انتهت القصة، ما في شيء ابدا. التبر يعني المواد الخام، يعني هيك المواد الخام، أما التبر هي الذهب قبل طبعه، قبل صكه أو قبل ضربه، قبل ضربه يعني القطع الشاف يعني. نعم اي نعم، حتى ما هو خام، خام بيبقى مخلوط بالتراب، لا هذا ذهب ذهب، لكن قطع شقف كبار، يعني كانوا وقت سيدنا عبد الرحمن بن عم توفي قالوا كسروا الذهب الفؤوس، ذهب مو تبر يعني، شقف شقف كانوا يجيبوا الذهب يعني. كسروا الذهب الفؤوس كثر ما عندهم يعني، هي عنده الذهب كثير يعني. موزع البرتي. نعم نعم نعم. يغلي يعني 20 كيلو 30 كيلو. نعم الله يرضى عنه. 5 كيلو لا يعني مش أنت كثيرة بالفؤوس يعني 5 كيلو ما بدأ فأس يعني مش عكوشة بيمشي على يعني مش هن ينفقوها يعني كان لا لا عم يتوزعوا نعم يتوزعوا الطريقة يعني له نسوان له 4 نسوان له يعني ما شاء الله قبيلة خلفه يعني بدهم تجارة كان سألوه يعني كيف مما نلت هذا الربح قال له ما بعت بالنسيئة ولا احتقرت ربحا يعني بالدين ما بيع كنت يعني ما بدي كاتب يعود يكتب لي وعود بأجيب الثمن هالبضاعة اللي باتها لأنه الناس هيك عندهم يعني بالدين حط رطلين بالدين حط رطلين بالنقد يحطوا إيه وين يعني قال له ما بيع بدين احطوا إيه بدين خلاص أخي خذوا الكيس خلاص يا الله لك أخي توفي بس بده يمشي يعني مو كل واحد من أعطى بالدين هو بالدين ما في عنده عشية لأنه ما يكون بالدين بده يكتب شو ديان وشو عمل بده ينقل الدفاتر ويعني أما ما ديان حدا مرتاح رأسه وضاعته جواته وأمانة كمان بجواته يعني عنده بيدرجه لذلك مرتاح وبضاعة كمان ما بيغلي بيبيع قد السوق كلياته قد السوق كلياته لحاله بيبيع ليش هذا كله طمعين خليه ليجي سعره ليجي سعره لا هو خلص قلبها بيع بيع بيع حركة بركة هيك كان وفعلا يعني ما حكيت أنا في الدرس الماضي يعني كان صديق لوالدي الله يرحمه بيقولوا له أحمد أبو خبصة أبو علي الله يرحمه بسوء العقل هذا سوء ديب جنب مدهد باشا محله بتم السوء أكثر السوء ببيع قد السوء كله كان يبيع بقرش يربح قرش يعني يقول أمدا متر بقرش خلص حاجة إذا ما بيعه لا يربح له 4-5 فرنكات يعني ربع ليرة يعني بالقليل ربع ليرة يعني يربح المتر هو قرش يبيع يجي الصف كله يبيع دغري لأن هذاك ما يشاور حاله يكون هو خلاص وجاب غيره الناس كلها تجي عليه تجي عليه تجي عليه ما شاء الله ايه لا فعلا يعني ما شاء الله ويعني وما شاء الله توسع يعني نعم سيدي تجدر كان سيدنا عمرو بن العاص سيدنا ذكرته عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان كلاهما تجار كان نعم وبركة تجارة بركة عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور نعم نعم سيدي ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد أبو سعيد الخدري يعني أنه درهم درهمين يعني هي بسيطة الدرهم والدرهمين يدا بيد ما بتفرق يعني مشان ليرة يعني صرفنا هالليرة خذ وبعدين تعطيني قال له لا ما بصير هذا ربا النساء يعني بيقول له واحد صرف لي مثلا هالعشرة بيقول له خلاص يعني خذ وبعطيك يعني خذها وبتعطيني بعدين أو خذها لما ما يغير 5 بتعطيني بعدين ما بيصح هذا ربا هذا ربا اسمه ربا هذا إذا واحد قال له صرف لي قال له هاي 50 مثلا عم صرف لي 100 قال له هاي 50 والله ما لي حامل هلا بعدين بعطيك 50 هذا ربا اسمه يحرم ليش لأنه هذا اسمه ربا نساء هذاك ربا اليد اللي بياخذ أكثر بنفسه أما هذا ما في شو بيقول له بعطيها أخي أقرضتك إياها أنت أرضني معلش بس سيدنا عم يقول سيدنا ابن عباس إذا ليرة مثلا عم تصرف 5 ليرات خذ ماما زاد لك ليرة بعطيك. إيه هذا ما في شيء يقول يعني. يعني شيء بسيط هذا. حقير يعني. لا يرى قال بأسا حتى صرفه منعه ذكره بذلك سيدنا أبو سعيد وسيدنا ابن عباس يعني حبر الأمة. نعم قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر يعني. نعم وقصة معاوية مع هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر رضي الله عنهم. قال قبيصة بن ذؤيب قبيصة ما هيك سيدي قبيصة نعم قال قبيصة بن ذؤيب إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال لا أساكنك بأرض أنت بها. يعني مو من شان دنيا اختلفوا لا أعطيتني أكثر ولا أعطيتني أقل ووزعوا الغنائم ما قال أعطى غيري أكثر لا مشان الله اختلفوا لذلك بيصطلحوا مباشرة. نعم هلا من شان إذا قضي الدين خلاص هذا ما لايم به أم شان دنيا والعياذ بالله بصير ما صنع الحداد بينهما. نعم لأنه هذا غالي أكثر على العكس لازم دينك لحمك ودمك. نعم سيدي. ودخل المدينة فقال له عمر ما أقدمك فأخبره فقال ارجع إلى مكانك فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك. يعني يظهر ترك سيدنا معاوية وإجا للمدينة ولا شو جاب أنت مع معاوية يعني حكى له شو صار قال له ارجع لمحلك ارجع محل فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك. شو لست فيها مو أرض أنت هو فيها قبح الله أرضا لست فيها الأرض اللي ما فيها أنت ما فيها بركة يعني أنك تتكلم بالحق. عجبه لسيدنا معاوية أنك تكلمت بالحق الأرض اللي ما فيها مثلها أنت أو أمثالك هي أرض مو منيحة أبدا. وهيك الأصل يعني أرض ما فيها علماء أرض أو مدينة ما فيها مين من أمور بمعروف ينهى عن منكر مدينة كل بدع مدينة هي قبح الله هيك دعا سيدنا عمر عليها الأرض يعني ما بتنسكر روح دور على غيره يعني يسأل الله العفو والعافية. لذلك إنسان يعني الآيات صريحة سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بعدين شو ربي قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار وعلى ربهم خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة وكائن من دابة قراءتاني وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني امشي كمان أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يعني هدول اللي بيقوموا بالليل مو مثل غيرهم واللي بيحسنوا مو مثل الذين يسيئوا بس ما لنا أدرى يعني شو بدنا نسوي هيك البلاء يعني بالعالم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قال كلنا شو عمو أنا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة بس ما لنا أدرانين كله هيك ماشي وأرض الله واسعة وبدك بعد طيب الغربة كربة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آيات عدة آيات كلها بتدلك أنك بدك تدول على المكان اللي بتقيم فيه دينك مو محر ما بترزق إلزق أي لزقة هادين بتطلع بالجلد بعدين هاللزقة تضرب هيك لزقة بالطيب بس بتطلع هي والجلد سوا لا بدنا لزقة يطيب فيها ما في لا روح الله بيبع الله بيعافيك. كل بأمر الله سبحانه وتعالى ويدعو للصبر. وفعلا يعني ما في حاكم ما بيقيم حدود الله أو نسأل الله العافية عم يجاهد بالكفر أو يعني يحارب الدين أنا أبقى تحت مظلته؟ لا، في أرض الله واسعة. هيك الأصل الإنسان يعني يدور على دينه، يعني كيف يدور يعني يفتش ويسعى نحو رزقه، يسعى نحو دينه، أداة الرزق، أن الدنيا متاع أما الآخرة هي عليها المعول. والله والله سيدي هدول خسرانين، والله خاسرون هؤلاء، الله لا يبتلينا. هلا ما كثير بلومهم والله بصراحة، أما قبل والله ألومهم كل اللوم وأنهك، أما هلا ما بلومهم، هلا ظرف، هلا ظرف شيء تاني. يعني هون عم يعني أوقات عم يمسحوا فيهم الأرض بعضهم، يعني في ناس يعني عم تنهضم، لذلك عم يسعى بده يعني يمضي، أما مجرد ما خلص إن شاء الله الله فرجه ما بيجوز أبدا. لك لا هون ما في هون والله، إذا يعني لكن هون والله يعني الحمد لله في خير كتير، لكن بعضهم ما استطاع، يعني مو كل الناس يعني مهيئ إلى ظرف تستطيع تعيش. أما هون يعني الأذان، حرية الكلمة، يعني دينك، الدعوة لله، المنابر، يعني الأمر بالتقوى، هذا مو موجود ببلد تاني. هلأ بلد تاني أبدا، بالسعودية ما فيها أمر مثله، بالسعودية يعني بيقولوا حاملين لواء الإسلام، هيك بيقولوا إمامة التركية، الدولة الوحيدة التي تنادي ويرتفع راية الإسلام فيها عاليا هي الحقيقة هي تركيا. عليكم السلام ورحمة الله. إيه بقى يعني هلا بنقول ظرف، هلا في ناس مو صحيح لهم يعني إيه بقى عم يدبروا حالهم بالبلاد، وبعض الناس عايشين بألمانيا وإلهم وعندهم يعني عندهم معاشات عالية جدا، إيه إجا لتركيا بده يقعد بتركيا هلا بهذا الظرف، عم يدور بس ما لقى شغل، بس عم يشوف دولة تانية، قال بدي يعني بدي عيط على ابني بسكر الشبابيك، بيجوا بياخذوا دغري، بيجوا بياخذوا ابنه فلذت كبده ومسؤول عنه، قوا انفسكم واهليكم نارا، بيجوا ياخذوا له، يا هذا مو عيشه، ما بيجوا هذا يا حرام، هذا شلون ما كان يعني كيف ما كان يعني اذا بده يصير فيهم هيك لا يعدوا يشحدوا هون ولا يروحوا لالمانيا أو غيرها من البلاد، هيك بأوروبا. إيه أسأل الله العافية، هل ابنه عم يعيط عليه؟ شوفي دغري بتلاقي الشرطة صارت عنده وبيأخذوه، أبدا بيأخذوه يعني. خلاص قطعوه، سرقوه يعني، عصابة سرقته، مافيا، بس الدولة المافيا، الدولة كلها مافيا، هيك أخذوه. يا عمر إن شاء الله ما تكون سكنة، والله بأكل خبزة، الله لا يمتحنا، شو ما كان ولا بروح لهني، افقد ابني وبنته كمان، ما بتفرق ابن يعني ولده المراد، يبقى هذا هاي الآيات صريحة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، شو عم نقرأ قرآن لك؟ شو عم نقرأ؟ شو معناتها؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. شو جاب وأرض الله واسعة؟ شو جاب لقيام الليل؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وأرجو رحمة ربي، قل هل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. شو معناتها هي؟ شو جاب الأرض؟ ها يعني معناتها إذا ما تستطيع أن تحسن اذهب إلى الأرض، وأرض الله واسعة بتلاقي يعني وين ما كان بيلاقي الإنسان، لأنه يقول له يا ربي وين الأرض هذه، لو من الروم شعلة تركية، تعال يعني ما حدا بيعمل معك شيء يعني. ما هذا بعرضك أبدا، يعني أقل من غيره نوعا ما، وإن كان أنا أساهم كثير مناظر يعني، لكن يعني بس يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعض، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين ماشي لفوق، يعني اللي بيبشر بخير إنه ماشي لفوق، يعني كل ما له عم يرتفع عن هالأشياء المنيحة، وهذا هي بيبشر بخير. أما لو قلبت قلب طبعا مثل ما قلبت بسرعة ترجع بسرعة، مثل مصر قلبت بسرعة رجعت عكس والعياذ بالله. إيه أما هون ما إشي على ماله، يعني خطى مترسل فيها متثبت، يعلم أين تضع ويضع قدمه، يعني شعار نصرة المظلوم، شعار نصرة المظلوم، يعني مو قليل أبدا. هاي أورما أورفاش أورفاش بورما بورما ما كنا نسمع فيها، والله بشيء ما كنا نسمع فيها، أو أنا ما بعرف. أما هون عم يقول لك أورفا في بورما في ناس مظلومين، وهذا عم يدافع عنه. هاي المحاضرات وللناس كلياتها، أي واحد عنده علم تعال احكي، ما كنا نسمع فيهم والله. محاضرات محاضرات ما شاء الله، يعني انفتحوا تعلموا، وهذا الشعب بس يتعلم هذا ما بي يعني ما بينحكم بمستبد. لما بصير متعلم ما بيحكم مستبد. أما بس يجهل، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني جهلهم بعدين حكموا فرعون. وهون هيك اللي عم يعلم شعبه هذا معناته ما بده يستبد فيهم، وعاد بيقول لهم لا تتنوا رأسكم. أنا سمعته طبعا بالجوال، ومني كمان أرجوني أنه لا تنثنوا لأحد، لا تنكسروا لأحد، لا تتزلفوا لأحد أبدا إلا لله. شو اسمه هذا؟ يعني أول إلي لا تنثنوا، لا تنثنوا إلي. والله هذا يعني نعمة عظيمة هي. الله يوفقه بجاه النبي، يوفق كل يعني الله ما يدعو له أنه يمشي في ركاب نبيك عليه الصلاة والسلام. عمري ما دعيت والله توحد إلا للرجل، بس من فرحي بديننا إن شاء الله. والله إن شاء الله نشوف هيك يعني، وشوف الناس كلها محيطة بي، كلها عم تحاربوا من أجل لأنه يعني يمشي في هذا يعني الطريق. الله يوفقه بجاه النبي. اللهم أرنا عزة هذا الدين. نعم سيدي. أنا في اليوم سيدنا سألوا الرئيس الفرنسي، قال له إمتى تطلعوا من الشمال السوري؟ قال له بس تطلعوا من مالي. بس تطلع؟ قال له إمتى تطلع من الشمال السوري؟ قال له بس تطلعوا من مالي. أيوة من مالي. إيه. أيوة. رد يعني. نعم. إيه موفق. أيوة. والله شاف على الرد وأحلى توفيق. عم تحارب المسلمين بمالي، فرنسا عم تحارب المسلمين من عشرات السنين. الدولة الأفريقية تغزو بالليل تقضي على المسلمين، تجيب واحد إسراني تحطه. نعم. تمويل الإمارات. هذا اللي بيه شوف. تمويل صحيح. بتمويل من المسلمين، من هالكم عقال اللي بدون. الله يرحم الشيخ صادق. أعوذ بالله، أعوذ بالله. بارك وزير خارجية الإمارات عم يعزي بوتين بهذا الطيار الروسي. وزير ما شايف. إيه سيدي. الجزائر تبع. إيه سيدي. وسوف تسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. خلي أدد يعيش. بس سبحان الله صاير في ما في إيمان. يعني لا مع يعني هاللي عم يتكلم ولا مع اللي عم نسمع، نحن صاير ما في يعني انه شو ما صار له شيء. بكره اشوفه يعني قد ما مشيت معه بده يذوق العذاب الاليم بالدنيا قبل الاخره. اتاتورك قديش بقي لحتى ما اشهر بقي لحتى ما، وهو عم يتعذب يعني، والعياذ بالله والعذاب الآخرة أشد. نعم سيدي. فقبل الله أرضا من هون لحنا طلعنا من عن سيدنا عمر رضي الله عنه، فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثاله. هذا اللي أنا حكيته، قبح الله أرضا لست فيها، يعني دعا على الأرض لما فيها مثل سيدنا عبادة أو مثل ما فيها سيدنا عبادة أو مثل سيدنا عبادة، يعني معناته ما في مين يأمر بمعروف وينهى عن منكر. هاي مشكلة، هاي كلها عم تسود بكل البلاد العربية. يعني أنا حكيت لهم يا بالجامعة بالأردن، قلت له والله لأحكيكم عنكم أنتم الآن الأمر المعروف عن المنكر ميت، ويخشى أن يصيبكم يعني والعياذ بالله ما أصاب اليهود. يعني وقال يعني عن المسؤولين عن جامعة أنه أبدا ميت، ما في عنكم لا أمر معروف لا منكر. شو هذا؟ ما حدا، كله ما حدا دخلوا حدا. هون في هيك شيء، هذا بس هون قديم. نعم سيدي. وكتب إلى معاوية لا إمارة لك عليه. نعم. الخامسة، روى الأئمة واللفظ للدار قطني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق. نبص ما يطلع هيك التساهل، خلي بالك ايه خلاص بس نوصل. لا لا لا تعليه ايه. نعم سيدي. وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء، يعني يد بيد ها وخود، يعني بدو يقولوا هاك هاك هاك ها ها، حتى ما بيقول لك كثير هاك، أما بيقول ها ها خود، يعني ما في دين انه ياخذ ايه لا لما بده يصرف ايوه ما بصير ابدا ايوه ما بصير اي نعم هيك ها وها، يعني يدا بيد. نعم لا ما إذا قرض ما في شيء. قرض كم الصرف اللي بده يصرفه قديش اللي أقرض مليون؟ شلون قيمة الصرف؟ إذا بدي أصرف مثلا دولار ليرة. إيه. بتسأله. إيه شو بت؟ نطلع 100,000 مثلا قيمة الدولار بتصرفه. إيه. إيه. بدي أطليهم على جنب. يعني أنا صرفته، قل له معلش، يعني ربط رأس بيسموه، قل له معلش، قل له حجز لي اياه معلش، بس تروح لعنده وتقول له أخي بدي أصرف هدول، صرف لي اياهم. هذاك حكي، يعني إذا هو يعني غلي وما أعطاك اياهم هذا باطل، وما بتحسن تحكي معه ولا كلمة، مو كلام رجال، قل له صعب بس هذا ما بيجوز. يعني مثل ما قال انه بده يصرف عنده مثلا 1000 بده يصرفها، شو السعر اليوم؟ لا السعر منيح، سأل الله العافية. قال له طيب خلاص، شو بيسموها؟ ثبت لي اياهم. قال له طيب خلاص هنن، يعني هنن لك، بيقول له ايه هذاك اجى سعر احسن لو باعه ورجع قال له وين ما حكينا ما قلت لك ثبت لي اياهم؟ ابدا انا بطالبك، ما بيطالبه شيء شرعا، ما له شيء ابدا، وهذا شيء حرام يعني. بس شو بيساوي بقى هو؟ حتى يعني نمشي مع السوق، قال له ثبت لي، ثبت، بيجي لعنده بيحمل المصريه، قديش اخي؟ انا قلت لك قديش؟ قال له مثلا 1000 دولار، تفضل هي 1000 اعطيني مصر. هذا ما في شيء ابدا. اوقات الاسعار تختلف من ساعه لساعه، يعني ما يوصل تكون الساعه نعم نعم، لذلك بيقول له ثبت لي. صحيح له، معلش قال له ثبت لي، يعني املي انا بدي اياهم هذول، قالوا انه مصروفي بس ايه لا لا هو طبعا فهو بقد ما بده يبيعوا اياهم، معلش اختلف، بيقول له طالما هن الاثنين مع بعضهم يعني بقول له هيا هاد وهيا هاد معلش بعد أثبت لك وما علش تكرم عينك وأنا قلت لك وعدتك وعدتك ومن وعدتك خلاص أنا ما أخلف بوعدي هاد بأخذ هيا هاد وهيا هاد هلا مو على العقد الماضي هلا أنا حأصر لك يا هذاك وهذاك عقد باطل نعم كان لا يعني والله اثنين ايه فهمت عليك هذا كالي وهذا كالي يعني كلياتهم لا هذا شيء ثاني لا غير الكالي بالكالي النهي لا النهي من اجل الربا مو من اجل كالي بكالي يعني هو لما من قال له سبت لي لسه ما باعه يعني هيعطي ويعطي على العقد القديم إيه هذا ما بيصح يعني كان له هيعطي له خود هلا ما صرف عم يوفي شيء اللي كان هذا حرام أما هلا بيعمل العقد هلا ابن هلا لحنا أخي أنا بدي أصرفهم هلا أنا متفق الآن أيوة على الآن أما بدي أعطيه على العقد القديم هذا ما بيصح حرام هلا غير قضية كالي بكالي نعم يا رب. والله سيدنا إن شاء الله دقيقة وكنا واقعين في أنا يعني واقع في كثير إن شاء الله دقيقة هاي. هو هذا لذلك سيدنا عمر كان يطوف على المحلات يسأله يسكره يختم له المحل روح تعلم وتعال يقول له إذا لم تتعلم وقعت بالربا شئت أم أبيت نعم ما بده شيء لا جزاء ولا شيء يسكر له إياه بس تتعلم تفتح المحل هلا ما المهم يربح سيدي سمعت الشرع في تجار الدهر جالت عشية بسره يقول له سبت لي مثلا كيلو كيلو دهر ثاني يوم بيعطيني سيدي هون أكثر أعطيني فلك فبيعطيني فلك الشام درويش قدامه بياخذ فلك فقط فلك الربح يعني ايه يعني مثل الأمار صار ايه هو ببيع له يا هو ببيع ايه لا نعم نعم سيدي قال العلماء فقوله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بالدرهم. شوف أخواني يعني الأمر أوقات يكون في صعوبة وديننا ما في حرج لكن لما منلاقي ما في بديل معناته الأمر يعني نسأل الله العافية في مرض خبيث نسأل الله العافية بتوقف تستأصله والله وعدك يعني بعافية دوروا على حله ليش بس كلام لك حتى ما احمل مصاري وجيب مصاري معناتها البلد والعياذ بالله مخوفة وبلد مخوفة ما بصير لازم ندور نشوف شو القصة يعني مثل ما خفت على المال معناتها بيخطفولك زوجتك والعياذ بالله بيخطفولك بنتك بيخطفولك ابنك بلد ما يكون امان لازم تعال جوا هذا ابدا من المال بيقول لك يا اخي بس والله ما في امان إيه ما في أمانة لازم ندور إيه طيب ما أبقى ماشي خليني ماشي لا وتمشي الناس بقى الله غفور رحيم ومن هالكلام يعني اللي حق يراد به باطل لما ما بنلاقي بديل مشكل يعني خود النص يعني خود على أي سر مذهب معلش بس بقى كما يعني ممكن عالم يلا كله يعني ما في مين صاير مين ما كان يعني يحكي بالدين ما حدا بيقرب عليه اما يحكي بالسياسه يا لطيف شو بيساوي فيه اما بالدين احكي اللي بدك اياه يبقى اذا تكلم الانسان كلمه زايحه يقيم الدنيا عليه كلمه والله كلمه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن إذا حكينا مرة كلمة على شيء اسمه عم نحكي صرف عن صرف نحن صرف يعني إننا كنا شايفين أنا وصديق لي كمان أنا قوي كتير كان باللغة العربية إننا في ألفية بالصرف كنا شايفين والله كأنه غلطانين لحنا قال بكرة تجيبوا لي اسمه إلى أينما طلعنا غلطانين أنا وياه طلعنا غلطانين. ويا لطيف توم لنا قابل الشيخ يا رب إيم الدنيا علينا تحكي بدون ما تتثبت ويا لطيف يعني كلمة كلمة إذا حكاها يعني رحمة الله عليه ما أبدا ما بيخلي يزل بكلمة عم يطالع كلمة بالقاموس والله أخونا واحد اسمه بهاء بهاء الله يوفقه لا موجود قال له سيدي ما في ما لقيتها قال له طالع معها طالع كلمة بالقاموس قال له ما في ما في ما في أنت طالب علم ونزل فيه الله يرحمه أنت طالب علم بتقول ما في قول ما لقيتها لا تقول ما في إذا ما عرفت تطالع يعني تقول ما صاحب القاموس ما في ما ذكره اتهمته كذبت عليه يعني ونزل فيه قول ما وتع علم عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود وعطايا قاعدة منطقية هيك الأصل أما هلا ما تفرق يعني الله يرحمنا ما تفرق بيجوز ما بيجوز حكولي أخواتنا سألون يعني قال عالم وحكى وقال لنا كذا ما بيجوز يعني شلون أكثر من غلط قد تكون مرأة عليه أو شيء نعم سيدي الله يعفو عنا نحن الله يحفظنا اللهم هدينا وسددنا يعني نعم سيدي قلت فقوله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما إشارة إلى جنس الأصل المضروب نعم وين عم تقرأ سيدي ما عم تبتعى 386 أيوة تمام قال العلماء فقوله عليه الصلاة والسلام أيوة أربناها الصحيفة ليك نعم فقوله عليه الصلاة والسلام الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما إشارة إلى جنس الأصل المضروب الجنس المضروب إشارة قل الدينار بالدينار منين صيدنا هالحكي عم يقول قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام الدينار بالدينار الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما يشير يعني ما يبين عليه الصلاة والسلام مو تصريح تلويح كأنه قالوا إشارة إلى جنس الأصل المضروب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب الحديث يعني اقرأ الحديث والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر ايه تفضل شو كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل أي يعني هنيك لما قال الدينار قال عليه الصلاة والسلام الدينار بالدينار يعني المضروب بعدين الذهب بالذهب غير المضروب نعم كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء على كل حال نعم كل حال يعني فيه من الذهب من أحوال الذهب يعني نعم أو بأي صفة نعم على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء أيوة فألحقها بالدراهم حيث كانت ثمنا للأشياء وهذا مذهب يعني السادة المالكية طبعا قال فألحقها بالدراهم يعني شو معنى ذلك يعني فيها ربا ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا في كل بلد فلوس وإنما يختص بها بلد دون بلد هذا الثاني هي ليس فيها ربا لذلك بنصوا عليها عن السادة الشافية لا ربا في الفلوس وإن راجت رواج الذهب والفضة هيك يقولوا لا ربا في الفلوس وإن راجت رواج الذهب والفضة يعني بتعطيه يعني تعطيه بتدفع له فرنك وفرنكين ثلاثة، هذا لا ذهب ولا فضة ولو راجع. بس هي كانت الفلوس كانت مثل ما تقول يعني تروح تدخل لعند الصيدلاني بتعطيه مثلا بده دواء بيزد لك مثلا ربع ليرة نص ليرة، شو بيعطيك لزقة طبية بيعطيك شيء تاني. أنا شو كانوا يعطوه فلوس، خود هذا الفلس هذا يعني تتمي يعني يعني هذا شغل ما له قيمة، فقالوا ما في ربا. بس اليوم أصبحت كلها فلوس، كل الورق مثل فلوس، لذلك بعضهم بيقول هذا ما في ربا، ومن العلماء بيقولوا يعني ما في ربا أنه كانوا هذا مثل الفلوس. المسادة المالكية بيقول بعضهم بيقول لو تبايع الناس بجلود البقر لقلت فيه الربا، لو تبايع الناس بجلود البقر لقلت فيه الربا. من باب أولى أصبح هذا العملة الورقية، أنه هي مكان الذهب صارت هي الذهب والفضة كلها هيك يعني. فقال فألحقها بالدراهم الإمام مالك أنه لا فيها ربا، وقالوا قول تاني ليس فيها ربا. نعم يعني التفريق حسب البلد واعتماده هيك قال بالقول الثاني، وإنما يعني علل هذا ليست ثمنا عاما، هل تعليله إنما يختص بها بلد دون بلد، يعني هذا مو سايد يعني في بلد بيقبلوها في بلاد ما بيقبلوها، معناته ما بقى عملي هي. نعم السادسة. بس ذهب الذهب والفضة كله فيه ربا. نعم لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك بالتاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مصروفة. صلنا ساعة وإلى غيرك بفضلك يا أرحم الراحمين لا تكلنا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.